بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعوزك وأنت تنظر في سير أهل التقوى أن تقع على ما وفقهم الله له من أن يكون لهم من سلوكهم المنضبط بضوابط الشرع وإخلاصهم في كل ما يأتون وما يذرون ما يدل أوضح الدلالة على أن تقوى الله عندهم عمل وسلوك ينتظمان ما يكون على صعيد الجوارح وما يكون على صعيد القلوب. فالتقوى استقامة في حركة الجوارح تصحبها أختها في أعمال القلوب. والمهم أن ذلك لا يختلف باختلاف المواقع، فالمتقي لله أيا كان موقعه في المجتمع تفيض تصرفاته بالخير، ويقيم الدليل تلو الدليل على ساحة العمل بأحكام الدين وصدق الوجهة في ذلك، يقيم الدليل على أن تقوى الله عنده ليست دعوة يعوزها البرهان، ولكنها بتوفيق الله حقيقة قائمة ينطق بها حسن الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي والمحافظة على القلب أن يصيبه ما يعكر صفاءه ويحول دون صاحبه ودون الذوق لحلاوة الإيمان والتلذذ بالصبر على ما يمليه الفرار إلى الله وإسلام الوجه له إسلاما يزينه الرضا كله والطمأنينة كلها. وسبحان من يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، ومما لا يمتري فيه مؤمن أن سلامة التأسي بإمام المتقين المبلغ عن الله ما أراد عليه الصلاة والسلام هو حجر الزاوية في الموضوع، وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة الحسنة للمؤمنين خير مثال على ما ينبغي أن يكون عليه المتقي لله، وكيف يكون ديدنه إتيان ما يقربه إلى الله زلفى ويجعله مقبلا على مولاه بشراشيره كلها إنفاذا لشرعه وتبرعا باكيا إليه وخشوعا صادقا بين يديه. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في الشمائل وأبو داود في السنن والنسائي في المجتبى السنن الصغرى من رواية التابعي مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ورواه الذهبي في السير. أرأيت إلى صنيع إمام المتقين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ والفهم الصحيح العميق للتقوى وأبعادها كانت له آثاره البالغة في حياة الفرد والمجتمع وسلامة البنية الخاصة والعامة في ظل شريعة الإسلام وأخلاقه وآدابه، كالذي نرى في الخليفة الثاني كيف يجد في تحكيم شريعة الله وهو يتوشح لباس التقوى. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي، قال أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن فيهما فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد رأيك وإن شئت تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. أسلم شريح رحمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل من اليمن زمن الصديق رضي الله عنه، وقد حدث عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر. قال الذهبي: صح أن عمر ولاه قضاء الكوفة، فقيل أقام على قضائها 60 سنة، وقد قضى بالبصرة 1 سنة، ووفد زمن معاوية رضي الله عنه إلى دمشق، وكان يقال له قاضي المصرين. وأخبار توفيقه في القضاء وتقواه في الحكم بما أنزل الله مذكورة مشهورة تشم منها رائحة الفهم العميق مصحوبا بمخافة الله عز وجل. قال حماد بن سلمة: حدثنا شعيب بن الحبحاب عن إبراهيم قال شريح: ما شددت لهواتي على خصم ولا لقنت خصما حجة قط. ولا تسل عن ذلك في سلوكه العام وعلاقته بربه عز وجل. فعن الشعبي قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمده إذ لم يكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. مات رحمه الله 80 أو قبلها أو بعدها، وله 108 سنين. أيها الإخوة، وليس من مكرور القول أن أشير إلى أن ما جاء في هدي الكتاب العزيز وسنة نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في شأن التقوى والمتقين يشعر بتلك الأبواب المشرعة على طريق الخير للسالكين، ويشد إلى ما فيه سعادة الدارين للراغبين. ولكن الأمر منوط بعد توفيق الله بصدق العزيمة وعلو الهمة. والتربية على أخذ النفس بطريق المتقين ضرورة في المجتمع المسلم، كيما تؤتي تلك التربية ثمارها في حياة الفرد أيا كان موقعه، وفي حياة الجماعة على كل صعيد. ألا وإن حسن المآب ينتظر من يسعدهم الله بالسير الجاد على تلك الطريق بمفهومها الشامل الذي ينبغي ألا يدع جانبا من جوانب الحياة كما دلت على ذلك النصوص. ولننظر في شيء من العطاء الذي نومئ إليه. قال الله جل ثناؤه في سورة صاد: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يقول الله تباركت أسماؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد ذكر لك ولقومك ذكرناك وإياهم به، فهو شرف له عليه الصلاة والسلام ولقومه. وكيف لا يكون كذلك وهو منبع الهداية والطريق إلى خيري الدنيا والآخرة؟ تلا ذلك قوله تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب، حيث يخبر تعالى عن العباد المؤمنين السعداء الذين اتقوا الله فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه صادقين مخلصين مبتغين مرضاته أن لهم لحسن مآب، لحسن مرجع يرجعون إليه في الآخرة ومصيرا يصيرون إليه. ثم فسر هذا المآب بقوله سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فهم يصيرون بفضل الله إلى جنات إقامة خالدين فيها مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة، كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها. وهذا كما قال تعالى: فإن الجنة هي المأوى، بمعنى هي مأواه، أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها، كما قال تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب الهباري قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج له 5000 باب عند كل باب 5000 حبرة لا يدخله أو لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل. وقد وردت في أبواب الجنة 8 أحاديث كثيرة وآثار من وجوه عدة جعلنا الله في زمرة من تفتح لهم فضلا منه سبحانه وإحسانا. أيها الإخوة، ومن لطائف التفسير في معرض الكلام على هذا الإكرام من الله لعباده المتقين ما جاء في جامع البيان لشيخ المفسرين الطبري من قوله فإن قال لنا قائل وما في قوله مفتحة لهم الأبواب من فائدة خبر حتى ذكر ذلك، قيل فإن الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها إياها بمعاناة بيد ولا جارحة ولكن بالأمر فيما ذكر. واستشهد لذلك برواية عن الحسن البصري رحمه الله. ومن مظاهر الإنعام الوافر على هؤلاء المتقين في الجنة ما نجد في قوله جل شأنه متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يقول متكئين في جنات عدن على سرر يدعون فيها بثمار من ثمار الجنة كثيرة فمهما طلبوا وجدوا وحضر كما أرادوا، وشراب من شرابها بأنواعه من أي تلك الأنواع شاءوا يؤتون به بأكواب وأباريق وكأس من معين. وعند هؤلاء البررة الأتقياء الصلحاء الذين أكرمهم الله بما وصف في هذه الآية من إسكانهم جنات عدن عندهم قاصرات الطرف أتراب، ذلك قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، إنهن نساء كريمات قصرت أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يلتفتن إلى سواهم وهن أتراب متساويات في السن. وهذا معنى ما روى الإمام الطبري عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسدي الذي قال قصرنا أبصارهن وقلوبهن وأسماعهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، وقوله أتراب يعني أسنان واحدة. وانظر إلى تأكيد البشرى العظيمة هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي هذا الذي يعدكم الله أيها المؤمنون، وهو ما ذكره من صفة الجنة لعباده المتقين كائن لمن أدخله الله الجنة منكم في الآخرة بعد أن يسلم من النار. ويتعاظم العطاء الرباني فتكشف الكلمات الهاديات عن أن الجنة لا زوال لها ولا انقطاع، فهي رزق دائم ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال الإمام الطبري إن هذا الذي أعطينا هؤلاء المتقين في جنات عدن من الفاكهة الكثيرة والشراب والقاصرات الطرف ومكناهم فيها من اللذات وما اشتهت أنفسهم لرزقنا، رزقناهم فيها كرامة منا لهم ما له من نفاد، ليس لهم عنه انقطاع ولا له فناء. وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة من ثمار شجرة من أشجارها فأكلوها عادت مكانها أخرى، فذلك دائم أبدا لا ينقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا أوتوه فانقطع بالفناء ونفد بالإنفاد. ثم روى عددا من الآثار في ذلك. ومن نظائر هذه الآية قوله تعالى لهم أجر غير ممنون أي مقطوع، وقوله أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والآيات في هذا كثيرة وفيرة، فلله الحمد في الأولى والآخرة، وصلاة الله وسلامه على خير أسوة تقدم أمته على طريق التقوى وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.